إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال برحة مشهورة في طبيعة الحال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هل ارتكبت أمرا مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل مثل هذا الحديث وغيره؟ والرسول يقول: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ثم لو كان الأمر كذلك كيف علمها علما شديدا؟ كيف يوبخها توبيخا كثيرا وهي لم تأتي أمرا منكرا؟ هذا لا مثل له في السنة أبدا. ولكن هذا الحديث فيه دلالة صريحة، ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديما أو رد حديثا إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ. وهنا لابد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من ادعى نسخ هذا الحديث. وأنا لابد لي ومعذرة مرة أخرى من الإطالة، وسوف لا أطيل ما استطعت، بالحق أقول أن يمكن أن أتحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي يحصل بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة، لكن لابد من ذكر ما لابد منه. كل من كتب حديثا ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ينكره على من يخالفونها في آيات الصفات وأحاديث في الصفات فنقع نحن في مثل هذا التأويل، ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد، مع أنه لا فرق من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة. وإذا كان التأويل متكلفا فأنتم تعلمون جميعا أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التعطيل، وأنا أقول كذلك هو أيضا تعطيل أحكام الشريعة إلا ما كان التأويل مرفوضا غير مقبولا. الآن بعضهم يؤمن هذا الحديث وبعضهم يقول إنه منسوخ. قد قلنا كيف يكون تأويلا وبينا بكانه آنفا، ولكن ما وجه ادعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصا عاما وإنما هو نص خاص في الذهب المحوق؟ مثله تماما، وهنا موضع العجب. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية أخرى نار جهنم، وكلاهما معناهما صحيح. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء: حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذاك الحديث وفي غيره، قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن في أواني الذهب. أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه الصلاة والسلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخذوا من عموم قوله عليه السلام في الذهب حل لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحلق. فيا ليت شعري، لماذا لم يعطلوا حديث صحائف الذهب والفضة وهو ليس خاصا في النساء، بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من ألفاظ الشمول والعموم، فأدخلوا في هذا الحديث النساء وكان حريا بهم أن يعكسوا الموضوع، أن يقولوا هذا عام وحديث حفظ لإناث أمتي عام، فأي العامين نسلط على الآخر؟ هذا بحث آخر وطويل أيضا، ولا أريد الآن أن أخذ فيه. لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء، مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء، فكيف جمعوا بين التحريم بالأواني الذهبية على النساء وبين قوله عليه السلام حل لإناثها؟ لا تجد هذا البحث في كل الردود التي قرأتموها، وربما ستقرأون غيرها إذا ما شاء الله. ما أحد يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا أو هم، وأنا معهم في هذا، أي نعم، وبين تحريمنا لآنية الذهب كيف التوفيق؟ يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية: الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب، استثنوا أواني الذهب من الحل. ما قالوا هذا منسوخ، لأن من شروط النسخ أولا أن يعرف التاريخ، وثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما بطريق من طرق الجمع التي بلغت 100 طريق وزيادة، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ما قالوا الحديث المحرم لآنية الذهب حتى على النساء، ما قالوا هذا منسوخ، بدليل حل لإناثها. لماذا؟ لأنه يتنافى مع القواعد التي ذكروها واتفقوا عليها أصوليا، ثم اختلفوا في تطبيقها فرعيا. وإنما قالوا حل لإناث عام خصص منه آنية الذهب، وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث، مع وجود احتمال أن يكون من هذا الاسم أن يكون عيش لا يشمل النساء. مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حل الذهب. يا سبحان الله، ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق ويقول كما نقول نحن: الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب، إلا السوار من الذهب، إلا الحلقة أو الخاتم من الذهب. وبذلك لا نضرب حديث بحديث، ولا نقول حديث بنت هبيرة منسوخ، ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في أذن الإنفاق. هذا جوابي وباختصار، وأنتم ترون أنه لا يمكن الاختصار بأكثر مما سمعتم، فمعذرة إليكم، وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى. حديث المرأة التي يدها الكفان غليظة من ذهب، يعني ما جوابكم عنه؟ يعني لأنه هو المشكل في هذه القضية. أنت دخلنا ما فيه، هو المشكل في القضية. لا مش مشكل، تفضل نشوف شو يعتبر. لأنك فضيلة الشيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق، والمسكتان محلقة. ليس هناك حديث صحيح في التصريح بإباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة. الآن قلنا عندك فنعيبك إن شاء الله. نقول هذا حديث المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فضيلتكم صححه، والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة. نعم، وهو محلق. طيب، فألا ينافي هذا ما قاله تمام الحديث؟ تمام الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من النار؟ قال: فألقتهما. طيب، وقالت هما لله ورسوله، لأنه سألها هل تؤدين زكاته؟ فقالت لا. فالإشكال هنا ليس إلقاء المرأة لهذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين، وإنما لكونها لا تؤدي زكاتهما. إذا هنا قاعدة أصولية الآن، إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم، أيهما المقدم؟ مقدم الحاضر. وهذا هو الواقع هنا. أنا أقول هذا وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب. فلماذا التمسك بالنص الموجود؟ هذا حديث في الكتاب الشيخ. كيف؟ الحديث هذا ما ذكرته فيه. هذا مش كثير؟ لا ما ذكرته، أنا قرأته في الشيخ ما وجدته. هذا جوابه. هذا جواب نعم أحسن. لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله أنه هذا طيب أنا ذكرت ما يشبهه ولا لا؟ ذكرت أمثاله. ما ذكرت الشيخ الحديث. ماذا أمثاله هذا المقصود ذكرت حتى. مثل مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا والجمهور يقولون إنما أنكر عليها لبس مسكتين لأنه كان لأنها كانت لا تخرج زكاة. أنا أذكر جيدا ما نصدر الآن من النصوص التي أوردتها، فكان الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع، فأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها بإخراج الزكاة، ولكن لما رأى بنت بيرة ما في تحصيل الزكاة بل ضربها بعصية. وقلت هناك أيضا هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق برجل الذي رأى في يد قاسم من ذهب فقال له جمرة من نار وضربه بعصا فألقاه أيضا فلا يدري من أخذه. فهذا كهذا تماما. المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصا من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط على الحروف ونجد ما هو الذي نحن يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا، ثم ننتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يبدو أنه حضر في جلستكم في هذا اليوم التي كانت في الضحى وكان دار فيها بحث تقبيل الرأس، فيقول بالنسبة لتقبيل الرأس يا شيخ رحمه الله فقد تعلمت من توبيخكم لي وتوقيفكم لي حتى على التثبت وحثي على التثبت فجزاك الله خيرا، وأقول ماذا تقولون في حديث تقبيل أبي بكر برأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، وكذلك ما ورد في المسند في البخاري، وكذلك ما ورد في المسند من تقبيل خزيمة ابن ثابت لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسند من تقبيل العباس لرأس الفضل وغيره، وكذلك ما ورد عن السلف في تقبيل مسلم برأس البخاري وهذا في تاريخ بغداد، وجزاكم الله خيرا. نحن نقول قبل كل شيء مع الله للإمام البخاري من تقبيل أبي بكر بالرسول عليه السلام برأس الرسول عليه السلام، هذا شيء لا أعرفه بكل صراحة. هل يعني الذي يقول هذا الكلام موجود الآن حتى نستوضح منها؟ نعم؟ أنت كتبت السؤال؟ قائد السؤال ثم اشهد أنت تقول أن هذا موجود في صحيح البخاري؟ يقول هي عندما وجدت حق الله سامحك الله. نحن كنا آنفا لا يجوز رواية الحديث الضعيف ساكتا عنه الذي يرويه خشية التغرير بالناس أن يقول هذا خوش حديث. تعرفون هذه الكلمة؟ خوش حديث. ليه؟ الشيخ الفلاني ذكره ورواه، ولو كان ضعيفا ما كان ينبغي أن يرويه إلى آخره. وإذا بك أنت الآن سامحك الله تثير مسألة سمعتها اليوم وسمعت مناقشتي في ذلك، وأنا أقول بكل صراحة كان ينبغي تنظيم هذه الأسئلة وما جرى البحث فيها